أيها الأبناء، فرصة وطريق إلى الجنة سهل وقريب. جاء عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل سمعتم هذا الحديث؟ من أصبح مطيعاً لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة، وإن كان واحداً فواحد، ومن أمسى عاصياً لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان إلى النار، وإن كان واحداً فواحد. قال رجل: وإن ظلماه يا رسول الله؟ قال: وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه. الله أكبر وأطيب. فحق وربي لمن مات أبويه أن يبكي بكاءً طويلاً كما بكى إياس القاضي بعد موت والدته، فقيل له: ما لك يا إياس، لماذا تبكي؟ قال: أبكي لأنه كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة فأغلق أحدهما. وكان رجل من المتعبدين كل يوم يقبل قدم أمه، فأبطأ يوما على أصحابه فسألوه: لماذا تأخرت؟ قال: كنت أتمرغ في رياض الجنة، فقد بلغني أن الجنة تحت أقدام الأمهات. سمعت من أحد الدعاة المشهورين أنه كان يقبل كل يوم قدم والدته وهي تمنعه من ذلك، وكان يقول: وفقه الله، والله إني أجد لذة حينما أقبل رجلها. أيها الابن، كفر فيما فعلت، واجبر ما كسرت، وأكمل ما نقص. كل يوم هو عيد لك يا ربة القلب الكبير. كل يوم هو عيد لك يا واحة الخير الكثير. فكيف أنسى لحظة من عشت في أحشاء العهد الصغير؟ أمي، بل كيف أنسى من أكون بلقائها صاحب الحظ الوفي؟ فيا أمي، لو شئت وضعت رأسي تحت قدميك أسير، بل لو أردت نجم السماء لدعوت ربي أن أطير. عيد لك دوما في طاعة أمر بها الرب القدير. فليس العيد عيد يوم وبعده فراق مرير. عيد لك دوما في طاعة أمر بها الرب القدير. فليس العيد عيد يوم وبعده فراق مرير، بل كل العمر عيد لك، وإنه لعيد قصير. بل كل العمر عيد لك، وإنه لعيد قصير. بل كل العمر عيد لك، وإنه لعيد قصير. بل كل العمر عيد لك، وإنه لعيد قصير. حكم عيد الأم في الشرع. هو وحكم الهدية للأمهات في تلك الأيام ليس بنية الاحتفال لكن بنية بر الأم. أما تخصيص يوم واحد للأم يجعل عيدا لها فهو من العقوق في الحقيقة، فإن الله عز وجل شرع بر الوالدين طول عمر الإنسان، وأقل ذلك كما ذكر سفيان رحمه الله في قوله عز وجل أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أن يدعو لوالديه 5 مرات في اليوم والليل كما شرع الله عز وجل 5 صلوات، فشكرا لله فليشكر لوالديه أيضا 5 مرات بالدعاء لهما. فإذا كنا نقول بر والديك 5 مرات كل يوم وليلة، قارن بقى بين من يقول لك ائتي بهدية يكون هو طول السنة أعرف والدته ومضايقها آخر مضايقة وبعدين يجيب لها هدية في يوم واحد، مش هيكمل اليوم كله، ده هيبقى في لحظة ساعة ما يجيب لها الهدية ويقول لها كل سنة طيبة يا أمي وبوسها وتبوسه وخلاص وبعد كده يخالفها. قارن بين هذا وبين هذا تجد أن هذا هو العقوق فعلا، وأن البر هو إيه؟ هو ما أمر به الشرع، بر متواصل. فتخصيص يوم، ثم ثانيا تخصيص بقى يوم يسمى عيدا للأم، كما ذكرنا مرات من قبل أن العيد معنى شرعي، الله هو الذي يشرعه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدهم في المدينة في يومين يلعبون، قالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال إن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما، يوم الفطر يوم الأضحى. الله قد أبدل سبحانه وتعالى، الله الذي شرع سبحانه وتعالى، مع أنهم لم يسموا هذين، يعني ينفع نقول طب خلاص نسميه يوم الأم، طالما هنخصصه بشعار معين وذلك الاتيان بهدية فقد أصبح من معنى العيد، حتى ولو كان لم يسمى عيدا، طالما اعتيد فيه عمل معين خصص بعادة معينة، وهذا كما ذكرنا من الشر الذي هو لله عز وجل. ليس لنا أن نحدد أعيادا، سواء سميناها أعيادا ودي بتبقى أصرح وأوضح، أو لم تسمى ولكن اعتيد فعل معين. يعني معظم الناس ما بيسموش عيد شم النسيم، بيقولوا إيه النهاردة شم النسيم، ولكنه عيد فعلا قطعا بلا شك، هم يعتادون فعلا خروجا معينا وعادات معينة وأكلا بطريقة معينة وتوسعة على الأهل والعيال، يعني هذا بيترتب عليه يعني حب الناس لهذا اليوم ويعني وجود الفسحة فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الحبشة يلعبون قال لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، فكون هناك يجعل فسحة في أيام معينة وتوسعة وهدايا ونحو ذلك، هذا كله من البدع المنكرة، فضلا أن يكون هذا مأخوذ عن غير أهل الإسلام، فحتى لو اخترعه بعض المبتدعة فإن هذا أمر منكر. يجب أن تبر الأم كل يوم، وليس أن تخصص لها يوم معين يسمى عيد الأم، ما لا يجوز أن يهدى إليه فيها، لأن ذلك هو التوسعة المقصودة كما ذكرنا بالعيد، حتى لو كان ليس بنية البر. هتزعل لا يجيب لها هدية في يوم آخر، ودائما ننصح الإخوة أنهم يتهادوا في أيام أعياد أهل الإسلام أو بدون تحديد مواعيد، مواعيد أعياد أهل الإسلام يوم الفطر يوم الأضحى في أيام الفاضلة عموما يأتي بهدية في غير موعد، يبرها بأحسن أنواع البر بحيث يكسر عندها الحزن الذي قد يحصل بسبب أنها لم تحصل على هدية من ابنها في ذلك اليوم، ولكن يبين لها أنه لم يفعل ذلك إلا لأجل أن الشرع لم يأذن في جعل أعياد خلاف ما شرع الله عز وجل. شكر وتقدير لفضيلة الشيخ ياسر برهامي، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح. الهندسة الصوتية والإخراج الفني لمهندس الصوت ياسر فاروق.